خلق الله تعالى له الخلق وما أرسل بها الرسل، وثانيا الحكمة والمصلحة التي تعود إلى الخلق في هذه الأمور. ذكر الشيخ رحمه الله أن جميع الولايات التي تحصل التولية عليها في الدنيا يقصد منها تحقيق عبادة الله تعالى، فولاة الأمور الذين هم السلاطين والحكام والملوك يقصد من توليتهم توطين البلاد، وكذلك تثبيت الأمن فيها، وكذلك التمكين للعباد من أداء حقوق ربهم سبحانه وتعالى. كذلك مثلا ولاة القضاء، القضاة ومن معهم، القصد من توليتهم لا شك أنه الإصلاح، حتى لا يكون هناك اعتداء ولا ظلم، فهم يأخذون على يد الظالم ويبينون من له الحق ومن عليه. فولايتهم فيها مصالح كبيرة. كذلك أيضا ولاة المساجد أئمة وخطباء ونحوهم يقصد أيضا من توليتهم الحفاظ على العبادات وعلى إقامة الصلوات وعلى النصيحة للجماعة وللحاضرين وتعليمهم ما هم بحاجة إليه وما أشبه ذلك، فإن ذلك كله من الاحتساب، يعني من الأعمال التي شرعها الله تعالى حتى يعبد الله تعالى ويظهر ما شرعه ويبين للناس الأحكام التي تلزمهم. ويقال هكذا أيضا في بقية الولايات فإن القصد منها نفع الأمة. فيقال مثلا للكتاب والحساب القصد منكم نفع الأمة وبيان ما ينفعهم من جهاتكم. ويقال مثلا لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القصد من توظيفكم زجر الناس عن المنكرات والحيلولة بينهم وبين المعاصي وحثهم على الطاعات. وكذلك يقال للمعلمين والمربين ونحوهم الكل عليهم وظائف وواجبات يعملونها، ومع ذلك فإن الجميع مطالبون بأمر واحد وهو تحقيق إظهار الدين. فولاة الأمر مطالبون بذلك، والقضاة مطالبون به، والهيئات مطالبون به، وكذا الأئمة والخطباء والمدرسون والمدربون والمعلمون وما أشبههم، الكل قد طلب منهم أن يقوموا بواجبهم في صالح الأمة الإسلامية.